الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الجنائز في الصلاة على الميت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة النعي، وذكر فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارا عن الصحابة والتابعين. نسمع يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في كراهة النعي. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك، ورواه موقوفا، وذكر أنه أصح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال: أنعي فلانا، فعل الجاهلية. رواه سعيد في سننه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا ما ذكره أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، النعي، نعي الميت. فما هو النعي أولا؟ ما معنى النعي في لغة العرب التي جاءت فيها النصوص الشرعية؟ النعي في اللغة الإعلام والإخبار بوفاة الميت، هذا هو المعنى في اللغة العربية، الإخبار بموت الميت كما في الصحاح وغيره، كما يقول الشيخ: نعاه ينعاه نعيا ونعيا ونعيانا، أخبر بموته ونعى الميت نعيا إذا أداع موته وأخبره. فالإخبار بموت الميت هذا الذي يسمى نعيا في اللغة. وحديث ابن مسعود فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، يعني يحذر منه، إياكم والنعي يعني لا تقربوه لا تفعلوه، فإن النعي عمل الجاهلية، إن النعي عمل الجاهلية. هذا الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ، ورواه موقوفا على ابن مسعود، رواه مرفوعا ورواه موقوفا، والموقوف أصح، يعني إنه من كلام ابن مسعود رحمه الله تعالى. لكن ابن مسعود ما قال هذا إلا وأن فيه عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح على يعني من قول ابن مسعود، وروي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومفاده النهي عن النعي، النهي مطلقا عن النعي مطلقا، الإخبار بوفاة الميت. سنأتي بعد قليل على يعني ما الذي يجوز من النعي وما الذي لا يجوز، لكن هذا النهي فيه بإطلاق، نهى عن النعي وقال: إياكم والنعي، فإن النعي والنعي عمل الجاهلية. حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه أيضا يروى أو روي عنه هذا الأثر، ورفعه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن النعي، ولكن فهم منه يعني أدنى الإخبار يعني يخشى أن يكون نعيا. حذيفة رضي الله عنه يقول: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، هذا مبالغة منه رضي الله عنه في عدم الإخبار بوفاته حتى لا يقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النعي والتحذير منه. قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. إذن حذيفة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النعي، ويفهم من ذلك أن كل إخبار عن الميت بموته فهو نعي أو يخشى أن يكون نعيا. هذا حديث حذيفة رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، لأن الحديث صحيح مما يصح الاستدلال به. والإمام الحافظ الفتح قال إنه إسناده حسن. أما الأثر عن إبراهيم والمراد به إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس، في مجالس الناس وفي تجمعاتهم، فيقال أنعي فلانا بآلة فعل الجاهلية. رواه سعيد في السنن. إذن الإمام التابعي إبراهيم النخعي يقول لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن، يعني يفهم من النهي عن النهي أن نوع خاص وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو ماذا؟ هو أن يعني التنقل في مجامع الناس وفي الأسواق والإخبار بأن فلانا من الناس توفي أو مات، ويذكرون أهل الجاهلية ويذكرون أوصافه يعني أو يبالغون في ذكر في نعته وذكر وصفه. حديث أنس الثاني الأخير مما ذكره من الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فوصف، يعني هذا الحديث فيه إخبار عما حصل في غزوة مؤتة. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا يعني غزو مقابلة الروم في الشام، ولأنه لما عرف أنهم يتجهزون يتجمعون لمحاربة الدعوة في الإسلامية فجهز جيشا، وعلى رأسه زيد بن حارثة، وقال إن مات زيد أو إن قتل زيد فالأمير جعفر، فإن قتل جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن سكت مشى. حصل ما حصل في هذه المعركة، وعلم معروف هذه المعركة هي حصل فيها انكسار لهذه الفرقة من المؤمنين، لكنهم انتصروا في الأخير، انتصروا في آخرها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح له خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لما تولى في حنكته العسكرية، وتصرف التصرف المناسب وسلم المؤمنون من ما كان يترصد به الكافرون يومئذ. الشاهد فيه أن عبد الله أن زيد بن حارثة وعبد الله وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، كل الثلاثة هؤلاء الأمراء لهذه الغزوة قتلوا، استشهدوا في هذه الغزوة في تبوك موتة في جهة الشمال بعد عن المدينة بمسافة طويلة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي كما هو معلوم، فأخبر أصحابه. إذن هذا إخبار بوفاة، فأخبر أصحابه وقال يعني، والإخبار بالوفاة يسمى نعي، يعني يدخل في مسألة النعي، لكن إخبار بوفاته. فقال أخذ الراية زيد فأصيب، أصيب يعني قتل، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وإن الراوي أنس رحمه الله تعالى يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويخبر بهذا، وإن عينيه وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدري فان، حزنا على ما حصل لهؤلاء الشهداء من أصحابه رضي الله عنهم جميعا. فهذا فيه دلالة على جواز الإخبار بوفاة المتوفى. والأحاديث الأولى فيها نهي عن النعي، والنعي عرفنا من حيث اللغة أنه إخبار بالوفاة، فما حكم أو ما هو الحكم الشرعي في النعي؟ يعني في الإخبار بالوفاة، إخبار الغير يعني توفي شخص، فمن حوله جيرانه أهله أقاربه البعيد من أقاربه يعني في غير الحلة التي هو فيها يخبر أو لا يخبر؟ هل يكون إخباره نعي والنعي محرم ممنوع أو لا، أو أن فيه ما هو جائز وفيه ما هو ممنوع؟ رسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي النجاشي في الحبشة أخبر رسول صلى الله عليه وسلم، بل نعى الراوي أبو هريرة يحكي يعني يروي ويقول نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم وفاته، وقال إن أخا لكم في خدمة بغير أرضكم أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فأخبر بوفاته، أخبر الصحابة وأمرهم أو صلى بهم عليه كما مر معنا في الدروس السابقة القريبة أنه صلى صلاة الجنازة على النجاشي. إذن فلدينا أحاديث صحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بوفاة من علم وفاته، أخبر من حوله، وأيضا فيه أحاديث صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام يعني عتب، لا نقول هي صيغة استنكار، نقول هل أذنتموني، وإنما يعني قال لمن تصرف من الصحابة رضي الله عنه وجهزوا تلك المرأة السوداء التي كانت تكنس المسجد لما ماتت، جهزوها وصلوا عليها ودفنوها من غير أن يخبروه، فقال لهم هل أذنتموني؟ ألا أخبرتموني؟ والإخبار بموت يعني. فكان فطلب منهم أن يخبروه، يعني قال لهم عاتبهم أنهم لم يخبروه، وفيه الدلالة على أن الإخبار جائز، إخبار بوفاة الميت. إذن فما هو النعي الممنوع وما هو النعي الجائز؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى مدلول النعي لغة هو هذا، وهو الإخبار عن وفاة المتوفى، وإليه يتوجه النهي لوجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه. إذن الحديث التي فيها النهي عن النعي تصح إطلاقها على كل إخبار عن وفاة المتوفى، لكن لابد من استثناءات شرعية. ما هو المستثناء شرعا؟ يقول في الفتح إنما نهى، يعني صلى الله عليه الصلاة والسلام، نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. ماذا كانوا يصنعون؟ يقول وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. بعض العلم المرابط كما ذكر الشيخ يقول أن إن النهي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاد على أهله، ولكن في تلك المفسدة تقادونها مصلحة جمع مصالح جمع إلى آخرها، منها الصلاة والتجديد وحضور الجميع إلى آخرها. يستدل لجواز مجرد الإعلام بحديث أنس هذا الذي فيه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاة باستشهاد أولئك الصحابة، وكذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وبحديث أبي هريرة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عندما أخبر بموت السوداء أو الشاب الذي كان في المسجد يقوم المسجد ألا آذنتموني. هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الإخبار عن وفاة المتوفى، والأحاديث التي سمعناها ابن مسعود وحديث حذيفة يعني تدل على النهي، ونخرج من هذا بما خرج به أهل العلم من ذلك بالاستفادة من هذه الأحاديث، أن الأحاديث التي تدل على أن مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيا محرما، وإن كان باعتبار اللغة مما يصدق عليه النعي. وأيضا يؤيد هذا ما ذكره يعني عن إبراهيم النخعي وابن سيرين كذلك. الإمام ابن العربي المالكي وهو من محققي أهل الفقه والحديث، يعني محدث فقيه مفسر رحمه الله تعالى، يقول يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات، مجموع هذه الأحاديث التي حديث فيها جواز وحديث فيها النهي مطلقا وحديث فيها يعني التفصيل أو الآثار فيها التفصيل. قال يؤخذ منها ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح بوفاة المتوفى، فهذا سنة. إعلام الأهل، أهل الميت وأقاربه، إعلامهم بوفاة متوفاهم، هذا يعني سنة من السنة، لأنه حتى يكونوا على علم، أولا ليحضروه ليجهزوه ليقوموا به ليصلوا عليه لينفذوا وصيته، فلا بد من إعلام أهله به ولو كان بعيدا، مهما أمكن، متى أمكن إخباره بوفاة غريبه ويخبر بذلك حتى يحصل المقصود الشرعي من علمه بذلك. قال فهذا وكذلك أهل يعني إعلام الأهل والأصحاب، الأصحاب أصحاب الشخص والأقربون إليه والذين لهم به المفسدة، لأن بمعرفتهم به يعني فيه تترتب أمور شرعية كثيرة. معرفة الأصحاب يعني يساعدون على تنفيذ وصيته، يساعدون على تجهيزه إن كان يعني ربما أهله لا يستطيعون، يكثر جمعهم يعني في الصلاة عليه، وسبق معنا أنه كلما كثر الجمع جمع المصلين وكانوا من أهل الفضل على الميت، فذلك فيه له خير كبير وشفعاء له. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني يدخل الجنة من صلى عليه ثلاثة صفوف وصلى عليه مئة من المؤمنين أو أربعون إلى آخر ما ورد من الحث على إكثار العدد في الصلاة على الجنازة. هذا أيضا من مصالح الحضور أو الإشهاد والإخبار. قال وأهل الصلاح أيضا، إذا أخبر أهل الصلاح والتقى والفضل بوفاة جارهم أو فلان من الناس في محلتهم وفي بلدتهم أو كذا، إذا أخبروا أن أهل الصلاح هو المقصود من يعني من مقاصد الإخبار بوفاة الميت الصلاة عليه، والصلاة عليه كلما كان الحاضرون من أهل التقى والفضل والخير كلما كان أرجى للمغفرة والرحمة بهذا المتوفى. فيقول الحالة الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح هذا سنة، والدليل على سنيته وعلى أنه جائز مشروع هو ما تصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أصحابه بوفاة نجاشي، وأخبر أصحابه باستشهاد أولئك الشهداء الثلاثة، وعتب على أصحابه الذين دفنوا المرأة السوداء أو الشاب الذي كان يقوم المسجد من غير أن يخبروه، فدل ذلك على أنه رسول الله يقول لك كان صلاح الفضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفضل خلق عند الله سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك كان الأولى أن كما قال عليه الصلاة والسلام أن يخبروا هل آمنتموني. ففي هذا كل دلالة على جواز ومشروعية إخبار الأهل والأصحاب وأهل الصلاح والفضل بوفاة المتوفى ليحصل ما يحصل من المقاصد الشرعية بذلك. قال الحالة الثانية الدعوة للمفاخرة بالكثرة، فهذا مكروه. إذا كان الإخبار عن وفاة المتوفي من أجل أن يكثر العدد ويقال أن والله فلان حضر جنازته عدد كثير وأنه معروف بين الخلق وأن له مكانته وقد هذا كان إذا كان هذا المقصود فهذا مكروه، يقول في بال هذا كلام الإمام ابن العربي، مع أنه إذا تجاوز الحد وصل إلى درجة أنه من باب المفاخرة وكذا يخشى أن يكون هذا من النهي نهي الجاهلية الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن إذا كان المفاخرة وكذا فهذا يدخل في باب الكراهة مكروه. يقول رحمه الله تعالى والحالة الثالثة الإعلام بنوع آخر ليس مجرد إعلام بل بنياحة وتعظيم ذكر صفات للميت يعني قد لا تكون فيه وكذا، هذه نياحة، وهذه النياحة هي المحرمة التي هي من الكبائر التي يعني من أعمال أهل الجاهلية ومنها النياحة على الميت، يقول فهذا محرم لا يجوز. إذن كلام الإمام العربي هذا تفصيل فيه يعني تفصيل جيد ويؤخذ به، لكننا نقف وقفة بسيطة هنا. في زماننا هذا كثر يعني حقيقة نوع من المفاخرة، من المفاخرة في يعني حضور العدد الكثير للمتوفى وكذا، والنعي الذي نراه في وسائل الإعلام والجرائد كذا وذكر أسماء معينة بعينها أن فلانا وفلانا وفلانا يعني حضروا أو سيحضرون أو كذا لوفاة المتوفى، هذا لا يخلو من إرادة المكاثرة أقل ما فيه المكاثرة والفخر لهذا، فهذا فيه شبهة أقل درجاته كما يقول الإمام العربي أنه مكروه، أنه مكروه، ويخشى أن يكون داخلا في النعي نعي الجاهلية الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار بوفاة المتوفى إخبار أهله وأصحابه وأهل الصلاح من أجل تحقيق المقاصد الشرعية من تجهيزه وتنفيذ وصيته ودفنه والصلاة عليه ونحو ذلك فهذا مشروع بل مطلوب، بل هو مطلوب. وهناك نوع آخر من أنواع الإخبار بوفاة المتوفى واجب وليس مجرد مشروعية، وهو إخبار من لا بد من وجوده لتجهيز الميت والصلاة عليه وتكفينه، يعني مات شخص ولا يوجد عنده بعض الناس يعني لكنه لا يحسنون غسله ولا كيفية تكفينه ولا الصلاة عليه، فلا بد ويجب عليهم أن يخبروا من يستطيع أن يقوم بهذا العمل، هذا واجب لأنه واجب لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. إذن الإخبار بغسل تنفيذي أو تحقيق مصلحة شرعية واجبا هذا واجب، إذا لم يكن إلا ذلك هذا واجب، وإن كان بتحقيق مصلحة شرعية مندوبة مستحبة مثل تكفير الصلاة عليه والدعاء له تنفيذ وصيته وكذا فهذا جائز مشروع بل يكون مستحبا، وإن كان من أجل المفاخرة والكذا فهذا بعض أهل العلم يقول باب المكروه ويخشى أن يكون من باب النعي الذي كان في الجاهلية ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إعلانه بالحزن إظهار الحزن والأسى والكذا والنياحة ونحو ذلك فهذا محرم لا خلاف في تحريمه. نعم نعم باب عدد تكبير صلاة الجنائز. قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر خمسة ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على جنازة فكبر خمسة، رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه ستا وقال: إنه شهد بدرا، رواه البخاري. وعن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا، رواه سعيد في سننه. نعم، موضوع آخر أو مسألة أخرى في مسألة أحكام صلاة الجنائز. صلاة الجنازة كما قلنا فرض من فروض الكفاية على الصحيح عند أهل العلم، وأنها ولها صفة خاصة، صفة خاصة يعني شرعية ثابتة ومنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة، والعبادة لا تأخذ إلا بتوقيف يعني بنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كيفيتها، عدد التكبير فيها، الدعاء والذكر فيها، القراءة فيها، كل ذلك لا يؤخذ إلا من الدليل الشرعي والنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن يعني نصلي صلاة الجنائز على ما وفق ما عرفناه من أهل العلم عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التأكيد والتذكير بما نعلمه وتعلم ما لا نعلمه فيه. فمن ذلك عدد تكبير صلاة الجنائز. أنتم الآن يعني كل من حضر صلى في الحرم وكل من يصلي ويحضر الجنازة يعرف المشهور الآن المعروف عند الناس أنها أربع تكبيرات، أنها أربع تكبيرات. طيب، في عندنا أحاديث وآثار عن الصحابة أنهم كانوا كما سمعنا يكبرون خمسا وستا وسبعا، وقال القاضي العياض إن الصحابة اختلفوا في عدد تكبيرات الجنائز على الجنازة ما بين 3 إلى 9 تكبيرات، لكن التحقيق يعني هو أن الصحابة أنفسهم رحمهم الله تعالى في آخر الأمر أجمعوا على أن تكبيرات الإحرام أربعة الجنائز أربعة على الوضع الذي عرفه أو يعرفه الناس الآن. إنما الآثار التي وردت والأحاديث أيضا هي آثار عن الصحابة التي وردت، كيف بل وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني كبر على حمزة 70 تكبيرة، لأنه صلى عليه كما ورد بعض الروايات بعدد شهداء أحد بعدد شهداء، وقيل إنه في بعض الروايات أنه كبر 70 تكبيرة. هذا يخرج على أنه من باب الجواز، وأن ذلك جائز، لكن المشروع المحدد المقدر المتفق عليه فيما بعد عند بإجماع الصحابة أنه أربع. يقول الشيخ: ثبتت الأربع، ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر في الأحاديث هناك في الكلام على الصلاة على الميت. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم وهو صحابي يكبر على جنائزنا أربعة. عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، ويروي عن زيد بن أرقم وهو صحابي، ويقول: كان هذا الصحابي رضي الله عنه يكبر على جنائزهم الذين توفونا يعني أربعة. يقول: وإنه يعني زيد بن ثابت كبر خمسا على جنازة، كان معتاد في عادته المستمرة أنه يكبر أربعا، لكن في إحدى الجنائز كبر خمسا، وأنه كبر خمسا على جنازة. فسألته هذا التابعي يقول: سألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه الجماعة إلا البخاري. لأن هذا حديث مرفوع صحيح، مرفوع يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة خمسة. لأن زيد بن أرقم يقول: هذا فعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني يكبر الخمس. نعم، وحديث هذا فيه إثبات الخمس بحديث صحيح. وحديث حذيفة وهذا من فعله، بل أسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنه صلى جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهم. شوف، لاحظ يعني المعتاد المتبع المعروف أنهم يكبرون أربعا، لكن لما جاءت هذه الحالة مخالفة لما اعتادوه أراد أن يبين لهم وينبه لهم أنه لم يفعل ذلك نسيانا من ولا وهم، ولكنهم فعلوا اتباعا لسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على جنازة فكبر خمسة. الحديث رواه أحمد ولكن هذا الحديث فيه ضعف. الشيخ يقول حافظ بن حجر التلخيص أخرجه وسكت عنه في إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو متكلم عليه، يعني الحديث في إسناده ضعف. أما أثر علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف سدا وقال إنه شهد بدرا رواه البخاري. هذا فيه إشارة إلى أن بعض أهل الفضل يميزون بزيادة التكبير للصلاة عليه، يعني يجوز قال إن من فعل علي رضي الله عنه وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حمزة من بين سائر الشهداء. والحكم بن عتبة يروي عن أن الصحابة كانوا يصلون أو يكبرون خمسا وستا وسبعا، والروايات لهذا متعددة. لكن كما قلت سلفا أو سابقا أن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله. هذا فيه إشارة إلى أن ما كان يفعله رسول صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غزوة أحد، وحتى الرواية التي ذكرها حذيفة أنه كبر على جنازة خمسا أو كذا، هذه كانت قبل أن يبلغه أو فعل ما فعله عندما بلغه موت النجاشي، وأنه بقي على أربع. وكذا قال القاضي عياض. ونعم ويقول إلى مشروعية الشيخ يقول إلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب جمهور أهل العلم يقول إن المشروع هو أربعة كما هو الآن معتاد في البلاد الإسلامية. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني من التابعين ومن متابعينهم يرون التكبير على الجنازة أربعة تكبيرات، هو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق، وهذا كلام الترمذي. ويقول ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربعة وقد اختلف السلف في ذلك، يعني ثم ذكر روي عن بعض الصحابة أنه كان يكبر خمسا، وروي عن بعضهم أنه كان يكبر ستا أو سبعا، وروي عن بعضهم أنه كان يكبر ثلاث تكبيرات. والبعض عياض يذكر أنه قال اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، لكن الإمام ابن عبد البر يقول انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحيحة أو في الأحاديث الصحة، وما سوى ذلك يعتبر شذوذ، ما سوى ذلك يعتبر شذوذ وخروج عن إجماع الفقهاء والاتفاقية. نعم. ثم يعني الأحاديث هذه التي رأيناها خلاصته أنه حصل إجماع واتفاق من العلماء بعد ذلك على أنها أربع، وأن ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ما يدل على أنه نسخ بفعله وثبوته على الأربع. نعم. ثم من ما يدل لمذهب الجمهور الشيخ ذكر أربعة أدلة إضافة إلى يعني أو استدلالا من الأحاديث. الأول أن الأحاديث التي وردت بجواز ذلك ثبتت من طرق جماعة من الصحابة أكثر عددا ممن روي عنهم خمس. رواية الخمس عن رسول صلى الله عليه وسلم صحيحة لأنه رواها مسلم وأصحاب السنن، وأنه عليه الصلاة والسلام صلى على يعني جنازة خمسة. نعم صلى يعني كبر في صلاة على جنازة خمسة رواها جماعة إلى البخاري فهي صحيحة. والأحاديث التي فيها أنه يعني اقتصر على أربع صحيحة كلها صحيحة، لكن تلك التي فيها أربع عدد الرواة فيها أكثر، وهذه ما روت إلا من طريق أكثر، فهذا أحد المرجحات. والمرجح الثاني أيضا الذي يرى أنها تكون أربعا لا أكثر لا خمسا، أيضا أن هذه الأحاديث التي وردت بأربع في الصحيحين وغيرها ليس في الصحيحين، وهذا فيه نظر لأن حديث حذيفة أيضا رواه مسلم أن يقول رواه الجماعة إلى البخاري وفي الجماعة في مسلم. والدليل الثالث أنه أجمع أهل العلم يعني على العمل بها أو أجمع العمل بها الصحابة كما تقدم في ذكر إجماعه. والرابع أنها آخر ما وقع منه صلى الله عليه وسلم. هذه احتمالات أو استدلالات أربعة. أولا أن رواتها أكثر